بتقول لي دي سؤال من اخت انني زوجه زوجي هجرني منذ 10 سنوات لا حول ولا قوه الا بالله، ومعي 3 اولاد والولد الاكبر مريض نفسيا، ايه واشتغل بعياده بسيطه وبصرف على علاج هذا الولد المريض، وقد قعدت من العمل ورفع قضية طلاق، وعندما أصرف المعاش يقولون لي لابد من قسيمة الطلاق، والولد الصغير في المرحلة الإعدادية أزهري، فهل هذه القضية حرام أم حلال؟ أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم إيه المطلوب في السؤال بالضبط، مش عارف. طب معاش اللي يتصرف معاش ابوها مثلا ما قالت ليش، يعني ممكن تقول لهم انا متطلق واستحق معاش ابويا بيصرفوا لها معاش ابوها مع انها مش متطلقه وهي لو فعلت طلاق قد يكون المقصد هذا. ده اللي انا فاهمه لحد دلوقتي، اللي انا فهمته ان هي راحت لجأت الى انها لما قعدت من الشغل انها تحتال وتروح تصرف معاش لابوها، وانتوا عارفين ان معاش الاب بينقطع لو البنت تزوجت، فقد تكون احتالت عشان تاخد معاش ابوها وقالت ان انا اتطلقت، او هو زي ما بتقول له قالت ان انا اتطلقت وهم بيقولوا لها قسمت الزواج عشان قسمت الطلاق عشان تصرف معاش ابوها. طبعا نعم هم بيقولوا لها لازم قسمت الطلاق، لازم قسمت الطلاق، فلا بد من قسمت الطلاق، فهل هذا حرام ام حلال؟ مش علاقه بقى يعني ده بالنسبه للي بيتعمل معاكي ظلم زوجك ليكي وهجره ليكي، ما اقدرش اقول لك يعني ده حلال ولا حرام غير لما اعرف ايه اسبابه ومسبباته، جايز تطلع انت اللي ظلمه في الاخر، الله اعلم. انا مقدرش افتي في المسألة دي، لكن كون ان انت قاعدة ومعاك اطفال الشيء اللي ظلمك فيه زوجك كونه هجرك دي مسألة الله اعلم بيها مقدرش اتكلم فيها، لكن طبعا هذه 10 سنين مرفوض شرعا ودينا، يعني هي دي النقاط اللي بتكلم فيها، كونه من البداية هجرك، هجره ليكي حلال ام حرام ده توقف على هو هجرك في الاول ليه، السبب ادي 1 2 الاسلام لم يحل له الهجر اكثر من 4 اشهر و10 ايام للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر و10 ما فيش اكثر من كده، تربص 4 اشهر هم ال 4 اشهر و10 ايام الزواج الله يرضى عليك بارك الله فيك. يبقى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، جزاك الله خيرا، ومن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فزي ما قلت لا يحل له أن يهجرك أكثر من 4 أشهر حتى لو أنت فعل في الأفاعيل. بداية الهجر أسبابه إيه؟ هو هجرك ليه؟ طفش ليه؟ دي مسألة ما أقدرش أتكلم فيها الآن، لكن أكثر من 4 أشهر الشرع بيقولوا لا، لأن شرعا لو في إسلام بقى زي ما بيقولوا في شرع ودين بمجرد ما بتنقاضي 4 اشهر في اخر ومش تنقاضي في اخر يوم منها القاضي بيستوقف، يا ترجع يا تطلق، فان رجع بها ونعمه، وان طلق بها ونعمه، وان ابى طلق القاضي رغم انفه، فكونه زاد عن 4 اشهر دي جريمه في حقه، وهذا لا يجوز شرعا ودينا، ثانيا ألا كون ان انا حدث ما بيني وبين امرأتي خلاف، ودي مسألة ألا ينبغي ان انتوا يعني ارجو ان انتوا تلقوا لها بالا، اياك تدخل حق اولادك وحق زوجتك في النفقة في مشاكلك الزوجية. انا ليه اولاد ليهم علي حق ليه نفق حتى لو طلقت امهم لهم علي حق، انا بحضر كثير من المشاكل، الرجل يزعل ما يسيرش لا فلوس لا العيال ولا الامراض، ده نوع من الخبل والعته، نوع من ده بيتلات، نوع من الخبل والعته. لا، الزوجة ليها حق في النفقة والاولاد ليهم حق في النفقة، ينبغي انك انت تنفق عليهم. دي مسألة ما لها علاقة بالخلافات الزوجية، اعتبر ده نوع من النقص عند الراجل، او نوع عايز يضغط عليها، نوع من النقص عند الراجل. انا ما احب هذا بالمرة، ولا الشرع يقره، مش بحبوش كرغبة لي، ولا الشرع يقره باي حال من الاحوال. اما بقى كون ان الدولة وانت رفع قضية ومش عايزين يصرفوا لك المعاش، ما هي دي القوانين اللي فيها بعد عن الله، ما هو هي دي الثمرة اللي احنا بنبنيها، ان هو لو في دين كانوا حلوا مشكلتك في لحظة، في لحظة زي ما قلت لك، كان القاضي جاب جوزك يتطلع يا ترجع، ومش بعد 10 سنين، بعد 4 اشهر، بعد 4 اشهر. ده لو في دين وكانت حلت في ثانية. اما انت رفع قضية طلاق فالله اعلم يمكن هتقعدي 10 سنين تاني في ظل القوانين الوضعية، في ظل الدولة اللي بتقول احنا بنطبق الاسلام، انت بتاخديك 10 سنين تاني. فده حرام ولا حلال؟ بقول لك يا دي الضريبة طبيعية، ربنا يعني ينتقم ها ممن عطلوا شرع الله، هي دي الضريبة الطبيعية للأسف الشديد، ان مفيش تحكيم لشرع الله. ومسافر ده، المسافر ده في مدة معينة الزوجة بتتضار، الزوجة بتتضار وبيحكم لها بالطلاق، والقاضي بيطلق، والقاضي بيطلق. ده لو في دي مسافر ولا مش مسافر، لانه حاجة من الاثنين، يا مات، ما هو مفيش حد يمتنع عن شفت اعلانه كده، يا مات يا جاحد، وفي كل حالتين القاضي بيطلق.